لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إِنَّ لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء

برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.